أبشروا، قرت عينه صلى الله عليه وسلم أن رآهم مجتمعين على الصلاة، عاد إلى فراشه، بدأ المرض يتثاقل. دخل عليه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، حبه وابن حبه، فطلب أسامة من رسول الله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو. خرج أسامة، دخلت فاطمة ابنته فأخبرها وقربها منه أن جبريل كان يراجعه القرآن كل عام مرة، وأنه راجعه القرآن هذا العام مرتين، قال ولا أراه إلا قرب أجلي. ثم أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا، وأنها أول أهله لحوقا به، فبكت. ثم أخبرها وسارها أنها سيدة أهل الجنة، فرضيت وضحكت وخرجت من عنده. ثم دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة، وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ صلى الله عليه وسلم يحدق النظر إلى السواك، ففهمت عائشة مراده، فأخذت السواك من أخيها، بعد أن أشارت إليه هل تريده، فأشار برأسه أن نعم، قضمت السواك طيبته، فاستاك صلى الله عليه وسلم. ثم سمعته عائشة وهو يردد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعد أن ضمته إلى سحرها ونحرها وثقل صلى الله عليه وسلم عليها، سمعته وهو يردد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال بل الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. تولى غسله أهل بيته، باشر علي رضي الله عنه الغسل بنفسه، وكان قثم والفضل وأبوهم العباس يقلبون الجسد الشريف الطاهر، وأسامة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكبان الماء، ولم تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة. ثم كفن صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلي عليه في نفس حجرة عائشة، صلي عليه أرسالا، أي صلى الناس فرادى ليس لهم إمام، صلى عليه أولا عمه العباس، ثم صلى عليه بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. ثم حفر له صلى الله عليه وسلم لحدا في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، حفر له صلى الله عليه وسلم لحدا، فنزل قبره علي وأسامة وقثم والفضل وشقران رضي الله عنهم جميعا، وأودع صلى الله عليه وسلم جسدا اللحد، وبني على اللحد تسع لبنات، ثم بعد أن بنيت تسع اللبنات خرج من في القبر، ثم حثي التراب على القبر، فكان هذا وفاته صلى الله عليه وسلم وغسله ودفنه. قال حسان وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. هذا على وجه الإجمال أيها المبارك خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. ارتجت المدينة، يوم دخلها أنار منها كل شيء، ويوم مات أظلم منها كل شيء. بعد ذلك ارتجت المدينة، كان الناس قد عقدوا الخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقول فاطمة تسائل أنس رضي الله عنه كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا لا تعترض على قدر الله، لكنها تخبر عن عظيم الفاجعة وهول المصيبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم تعزوا بمصيبتي عن كل مصيبة. فالناس أهل الإسلام لم يصابوا بمصيبة أعظم من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرناه بصورة خاصة يذكر فيه فضل فاطمة رضي الله عنها. لماذا يذكر فيه فضل فاطمة؟ لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناءه الذين ماتوا قبله صلوات الله وسلامه عليه كلهم في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم ماتوا قبله فهم في ميزانه. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبوها في ميزانها رضي الله عنها وأرضاها. وأنت تعلم أن الإنسان إذا فقد عزيزا، وكلما كان ذلك العزيز عظيما أو يعظم فقده كان ذلك في ميزان أهله الذين مات عنهم. فكيف بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ورسول الحق وأشرف من خلق الله وأعظمهم قدرا وأرفعهم ذكرا في ميزانها رضي الله عنها وأرضاها؟ وهذا مما رجح به العلماء فضل فاطمة على كثير من النساء. ويزيد الأمر جلاء ووضوحا قوله صلى الله عليه وسلم عنها: إنما فاطمة بضعة مني. هذه الأخبار الثابتة عن وفاة نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم تزخر أيها اللبيب بمعان عظيمة، بدءا من توديعه للناس وانتهاء بدفنه بعد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وحسان رضي الله تعالى عنه انفرد عن الشعراء بأنه رث النبي صلى الله عليه وسلم كما رثاه بعض الصحابة. أما من جاء بعد ذلك من الشعراء فإنهم كانوا في سياق المدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرثاء غالبا يكون بعد الوفاة مباشرة، وهذا لا يتحقق في الشعراء الذين وجدوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يتحقق كثيرا في حسان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت دالية حسان معبرة كل التعبير عن عظيم الخطب وجليل الأمر يوم أن فقد الناس رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وقد حظيت مدينته صلوات الله وسلامه عليه بأن كان جسده الشريف مأواه فيها في ثراها في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد رأت كما روى سعيد بن منصور في سننه، رأت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر، وكان لأبي بكر باع في تأويل الرؤيا، قصت الرؤيا عليه فاعتذر تأدبا لأنه فقه المعنى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ودفن في حجرة عائشة، قال الصديق رضي الله عنه لابنته: هذا أول أقمارك يا عائشة، هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن في نفس الحجرة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد سنتين بضعة أشهر، ثم دفن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن ولي الناس 10 سنين. فكان هما الصديق والفاروق القمرين اللذين ثلث بهم من مات في الحجرة من دفن في الحجرة الطاهرة الشريفة، فيصدق بذلك رؤيا عائشة يوم أن رأت أن ثلاثة أقمار تدفن في حجرها أو توضع أو تسقط في حجرها. هذا على وجه الإجمال كما قلت خبر وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان إذا علم أن الله تبارك وتعالى كتب الموت على كل حي هانت عليه كل مصيبة يراها، ويتعزى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنك يجب أن تعلم أن الله جل وعلا ما رضي بالبقاء والخلد إلا لأشقى خلقه عليه وهو إبليس. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أما أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته، حتى إذا أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة خيروا ما بين الحياة بين الخلد في الدنيا أو الموت، وكلهم يختار لقاء الله ثم الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء يخيرون عند الموت. وعائشة رضي الله عنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الأنبياء يخيرون عند الموت لم يتضح لها صورته، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خبر وفاته: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويقول: بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فعلمت أنه يخير، فعلمت أنه يخير، فقد خير صلى الله عليه وسلم عند موته، فاختار ما أعده الله جل وعلا له عنده، فروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين وجسده في حجرة عائشة، على أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة وأخبرهم من قبل أن صلاتهم عليه تبلغهم حيثما كانوا تبلغه حيثما كانوا، قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويجب أن تفطن أيها اللبيب إلى أن هذا التحريم تحريم منع لا تحريم شرع، هذا التحريم تحريم منع لا تحريم شرع. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي حرمنا على موسى تحريم منع لا تحريم شرع، لأن موسى يومها لم يكن في زمن التكليف، لكنه لا يجد نفسه بقدر الله وأمره ونفاذ مشيئته لا يجد نفسه يقبل أثداء النساء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن السجود أن النار حرم الله عليها أن تأكل أعضاء السجود من بني آدم، فهذا كله مندرج في تحريم المنع. وعدم أكل الأرض لأجساد الأنبياء وتخييرهم عند الموت هو إحدى خصائص خص الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه عليهم، وهذه الخصائص لا تخرجهم عليهم الصلاة والسلام من كونهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، كما حكى الله ذلك عن رسله كلهم عليهم الصلاة والسلام. من هنا يتجلى للمؤمن أن يعلم عظيم القدرة وجليل الحكمة لربنا تبارك وتعالى يوم أن كتب الموت جل وعلا على عباده. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما، 40 منها قبل البعثة، و23 عاما نبيا ورسولا، نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، مكث في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 أعوام. فهو عليه الصلاة والسلام عمره كما قال في أعمار أمته قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وهو عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة. ولذلك تلحظ إذا تدبرت السنة أنه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي معه 100 ناقة، واشترك هو وعلي رضي الله عنه في الهدي، لأن علي رضي الله عنه أحرم من جهة اليمن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه في مكة بماذا أحرمت، أي بأي نسك، قارن، متمتع، حاج، مفرد؟ قال يا رسول الله قلت أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فلما جاء يوم النحر نحر صلى الله عليه وسلم من البدن 63 بيده، وأوكل إلى علي نحر الباقي، فعدد ما نحره صلى الله عليه وسلم من النياق كان 63 على قدر عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكأن هذا نوع من الإرهاصات لدنو أجله وقرب رحيله، وأنه صلى الله عليه وسلم لن يزيد عمره على 63 سنة. أحيانا الله وإياكم على سنته، ورزقنا الله وإياكم حبه واتباع ملته، وسقانا الله وإياكم من يده، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا الخبر النبوي من السيرة العطرة والأيام النضرة سنفصل فيما يمكن أن نستسقي منه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، على ضوء قول حسان: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.